نتواصل أعزائي المستمعين متابعينا مصر لحظة بلحظة، وطبعا كل الأمنيات الطيبة بكل التوفيق لكل مواطن مصري يتجه الآن إلى صناديق الانتخاب للمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي والبرلماني لأجل هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير. كنا معكم في 11 وحتى 1 وتفاعلية من أجل هذه التغطية لحظة بلحظة، وإن شاء الله هناك أيضا تفاعلية تأتيكم في 5 وحتى 8. أما الآن فهذا لقاؤنا المتجدد مع لقاء مواجهة اليوم السبت. نجدد التحية لكم على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي هشام محفوظ، الإخراج كريم فرج، ورئيس تحرير أحمد دياب. مع أيام أسبوع مضى حفل بإنجازات وافتتاحات، أيضا بالعديد من أكاذيب ماكينات مسرورة من إعلام أهل الشر، ومن أجل ذلك هذا لقاؤنا المتجدد مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا انتخابات مجلس النواب مسيطرة علينا النهاردة ولازم نتكلم فيها بشكل كبير، وأيضا إعلام الشر بالتأكيد اتكلم في إعلامه عن هذه الانتخابات. طبعا لأن هو مش هيسيب أي فرصة للمصريين يبنوا مستقبلهم. فأنت قدام انتخابات محتاجة كلام كتير للأمانة، لأنه إحنا يعني شعبنا دفع ثمن كبير جدا عشان يوصل للمرحلة اللي إحنا فيها. من 1824 تقريبا ومصر عرفت المجالس النيابية، لما يعني محمد علي شاف إنه بعد إبعاد رجال المقاومة الشعبية المصريين عمر مكرم ويعني رفاقه عن السلطة وعن المشهد، وإنه لازم المصريين يحسوا إنه حد منهم موجود، اتعمل بقى أول مجلس استشاري اللي هو المجلس العالي اللي كان يعني وقتها في مصريين بيمثلوا الشعب المصري في السلطة، بتبقى صورية أو مش صورية أيا كان، لكن عرف المصريين وقتها شكل المجالس النيابية لأول مرة. مرورا بقى بمجلس شورى القوانين 1883 كان بعد سنة واحدة من الاحتلال البريطاني، 1886 كان مجلس شورى النواب خديوي إسماعيل، لغاية ما وصلنا في النصف الأول من القرن العشرين المجلسين اللي كانوا موجودين اللي احنا رجعنا لهم النهاردة، المجلس النواب ومجلس الشيوخ بيمثلوا الشعب المصري. لكن طبعا كلنا عارفين الملاحظات اللي كلنا بنتكلم عليها، انه كانت في شروط قاسية جدا انه الناس يترشحوا، لازم يبقى فيه ملكية معينة من الأرض الزراعية، لازم يبقى فيه دخل معين في السنة، فكان أبناء الشعب المصري الحقيقيين ما بيقدروش يترشحوا، عشان كده بتبقى كل القوانين كانت طالعة لصالح يعني كبار رجال الثروة أو السلطة في مصر، لغاية ما جت ثورة 23 يوليو ثورة أبناء الجيش العظيم. وبعد كده كان فيه رغبة في تعويض العمال والفلاحين اللي هما بيشكلوا وقتها يعني أكثر من 97% من الشعب المصري عن غيابهم السنين الطويلة اللي فاتت بسبب يعني تهميشهم وعدم تمثيلهم. فكانت يعني قصة اللي احنا عارفينها بقى التنظيم الواحد الاتحاد الاشتراكي العربي، وقصة 50% عمال وفلاحين عشان تأمين الفئات دي تبقى موجودة. وصلنا للسبعينيات عملنا أفضل انتخابات نزيهة سنة 76 بإشراف يعني دخل بيها التاريخ اللي هو ممدوح سالم كان رئيس الوزراء كان وزير داخلية قبلها، لغاية ما وصلنا لفترة الرئيس مبارك. وكلنا عارفين الانتخابات الأخيرة كان شكلها عامل إزاي اللي أدت إلى 2011. من بعد 2012 للأسف كان برلمان الإخوان، نقدر نقول إن الشعب المصري ابتدى يسترد إرادته وقراره ووعيه ويعمل انتخابات نزيهة بداية من 2014 للنهاردة. احنا وصلنا النهاردة وحضراتكم شايفين وملاحظين ان كل الحاجات المصطلحات السيئة السمعة اللي كانت موجودة وفكر حضراتكم بيها من تزوير تسويق حشد رجال السلطة التنفيذية للجهاز الإداري للدولة عشان يطلعوا صوتوا في الأوتوبيسات لجهة معينة أو لحزب معين. البلطجة، وأنا بنفسي شفت في انتخابات 2000 و2005، أنا بنفسي بعيني شايف 5 جايين مضروبين بالرصاص في القصر العيني، يعني محولينهم من إحدى المحافظات علشان يتعالجوا في القصر العيني لخطورة حالتهم، وجايين بأهلهم على عجلة عشان الحالة خاصة. وده طبعا ما يحصلش البلطجة إلا إذا كان في رغبة من طرف إنه يفرض إرادته على الانتخابات على حساب طرف آخر. النهاردة ما عادش هذا الكلام موجود. ممكن تلاقي ملاحظات فردية لأفراد، يعني ناس واقفة قدام اللي كان بيتغير، لكن حتى الصف الانتخابي بي فيه التزام. العنف عموما، حتى مش لازم قتل ولا رصاص، العنف عموما قل أو انخفض أو حتى منعدم في أغلب الأماكن. البعد القابل ابتدى يقل، لأنه موضوع القائمة عامل يعني ضمانة، أنه فضلا عن الانتخابات النازية عاملة ضمانة أنه مهما حشدت ومهما استخدمت من نفوذ، الناس هتروح تصوت وأصواتها بتحترم ورايحة في الاتجاه اللي الناس عايزاه من غير أي تأثير. وعشان كده دكتور هشام، عشان كده أستاذة ميادة، ما فيش تحرك أن السلطة تقول أنه إحنا عدد اللي صنفوا في الفترة أو في المرحلة الأولى 28%. ما حدش عنده رغبة بقى إيه يقول لك ده قليل، كثر يا عم، زود الرقم، حط أي أرقام. لا، الشفافية طبعا، الشفافية خلاص. نعم. دول اللي خرجوا ودول اللي أدوا بأصواتهم، وأصواتهم كلها احترمت، محدش لعب فيها. انتهت قصة وجود موتى بتصوت، انتهت قصة انك تخش لجنة ما تلاقيش اسمك، انتهت قصة انك تبقى رايح لجنة حد يمنعك علشان انت معروف انك داخل تصوت لاتجاه معين، قصة قرى بالكامل تتمنع انها تصوت عشان عارفين انها تصوت لابن قريتهم المرشح بتاعهم اللي هو ممكن تبقى السلطة وقتها ما كانش راضي عنه. كل الظواهر اللي كنا بنشتكي منها وبنعاني منها يعني تقريبا وبنسبة يعني رائعة خلاص اختفت وما عادتش موجودة. عايزين نوصل في مرحلة من المراحل. في كم يا أستاذة ميادة، يا دكتور هشام، إنه الانتخابات بعد كده نلاقي ما فيش قصة الرموز، قصة إن الناس داخلة عارفة أسماء الناس، وإن نسبة الأمية منعدمة لدرجة إنه قصة الرموز تنتهي، وقصة الملاحظات اللي بنشوفها قدام بعض اللجان برضو تختفي، والناس تبقى عندها قدرة تميز الخبيث من الطيب وتخش تختار بدون أي تأثير. لكن اللي يعنينا في المرحلة دي إن التدخلات الإدارية لم تعد موجودة على الإطلاق، والحمد لله ده وصلنا له يعني بعد الكفاح اللي احنا خاضوا الشعب المصري اللي احنا قلناه باختصار في 150 سنة اللي فات. أستاذ أحمد، زي ما قلت حضرتك إن في ظواهر اختفت، في أيضا ظواهر ظهرت جديد، يعني وجود المرأة بشكل كبير، كبار السن، الشباب، يعني حتى في صور كتير لصحف على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بتظهر وجود شباب أمام اللجان، وجود المرأة، وجود كبار السن. ما هو ده برضو ظاهرة إيجابية احنا عايزينها تكثر، لأنه شوف احنا لسه كده بتكلم على قصة 50% عمال وفلاحين، دي كانت نسبة لها سبب تاريخي ولها أهداف في فترة محددة. النهاردة وصلنا، وأكيد حضراتكم اتفقوا معايا، إن العمال خلاص بقوا يعني جزء من ضمير المجتمع وجزء من تكوينه الأساسي. في نقابات عمالية بتدافع عن حقوقهم، في لجان نقابية بتدافع عن حقوقهم، في قوانين بتحمي من الفصل التعسفي ومن إنه عدد الساعات تزيد عن 8 ساعات عمل إلى آخره. فبقت حقوق العمال محفوظة، الفلاحين ليهم نقابتهم وليهم حصص وليهم قوانين بتحميهم. فبقينا وصلنا لمرحلة إلى أنه يبقى 50% عمال الفلاحين تتوزع مش بشكل فئوي، تتوزع بشكل نوعي، جزء منها رايح حتى المرأة. يعني المرأة دي ما برضو نضال طويل، يعني ما حتى سنة 56 ما كانش ليها مش بس حق الترشيح، ده ما كانش ليها حق التصويت، ده خدته برضو بعد ثورة أبناء الجيش العظيم في 52، خدته سنة 56 ابتدينا نشوفها وزيرة يعني في شكل الوزيرة حكمة أبو زيد، ابتدينا نشوفها سفيرة في شكل السفيرة عائشة راتب، لغاية ما شفناها محافظ. النهاردة ابتدى حقها في التمثيل البرلماني، لأنها تعبر عن مش بس كمان جنسها، لكن تعبر عن شعبها كله، بقى مقنن وبقى ليها نسبة محددة، الشباب يوم نسبة محددة، ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم نسبة. اتفكت العمال الفلاحين 50% إلى يعني نسب نوعية تقدر تمثل كل فئات المجتمع اللي احنا عايزين نضمن تمثيلهم، لغاية برضو يا أستاذة ميادة، يا دكتور هشام، ما نوصل في فترة من الفترات ان الناس من غير نسب بقى ومن غير اي يعني قوانين تروح تنتخب المرأة، تروح تنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة، تروح تنتخب الشاب الصغير إذا توفر لي شرطين في كل دول: السمعة والكفاءة. بغض النظر بقى على أنه مرأة أو أنه شاب صغير لسه مش عارفين ممكن يعمل إيه، لكن الناس رايحة تختار الممثلية على أساس الشرطين دول: السمعة والكفاءة، بغض النظر عن الدين، عن الجنس، عن السن، عن النوع، عن أي حاجة. إن شاء الله في مرحلة من المراحل نوصل لكده، بس طبعا لازم بقى يتأمن الأول عشان الناس تتعود عليه، والناس تشوف المرأة دخلت البرلمان ونجحت، وتشوف الشاب دخل البرلمان ونجح وأدى أداء كويس. بعد كده بعد كام سنة ده بقى مستقر في ضمير المجتمع، والناس تروح تنتخب الفئات دي لوحدها. نعم أستاذ أحمد، دلنا بفاصل ثم نواصل الحوار معك. تفضل. التنمية الشاملة هي خط الدفاع الأول عن الوطن. أي موضوع طول ما الاستقرار موجود هنقدر نتجاوزه، أي تحدي هنستطيع أن نتغلب عليه ونكمل مسيرتنا وننجح فيها، أو بقى عدم الاستقرار يبقى التمن اللي بيدفع تمن كبير أوي. سيناء، معركة السلاح ومعركة التنمية. تمثلك في البرلمان، وزي ما كان وجودك واضح في الدستور وانتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ، دلوقتي ليكي نفس الدور في برلمان مصر 2020. انتخابات مجلس النواب، انزل شارك، صوتك هيفرق. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. يعني سمعت معانا أستاذ أحمد البرومو أو الدعاء اللي كان بيتكلم عن التنمية في سيناء، والأسبوع الماضي كان يفتح السيد الرئيس جامعة الملك سلمان وغيرها من المشروعات والمتاحف في سيناء. شعور المواطن في سيناء بالتنمية ودخوله عجلة التنمية هناك، والنهاردة الإدلاء بالأصوات في أيضا الانتخابات في جنوب سيناء وشمالها، فلو ممكن نربط بشعور المواطن بهذه التنمية وإيجابيته أو النزول بإدلاء بصوته. هو ما فيش أروع ولا أعظم ولا أفضل من أن المواطن يحس أنه محترم في بلد، محترم بيحترم إرادته وبيحترم أدبيته. يعني لما يلاقي أن صوته وقراره في اختيار ممثليه محل احترام، قد ايه ده تأثيره على الناس، قد ايه الناس تحس انها بتشارك في صنع مستقبلها وفي اختيار اللي بيمثلهم في التشريع وفي الرقابة على الحكومة. ده تأثيره، يعني طبعا اعتقد حضراتكم جربينه وعارفين قد ايه ضروري ومهم في سلوك الإنسان وانتمائه وإحساسه أنه بلد بيحترمه وبيحترم إرادته. لما تضيف عليه كمان التنمية، وده طبعا يعني عن سينا نتكلم براحتنا، لأنه سينا فعلا شهدت إهمال يعني بلا جدال، يعني 40 سنة من التناسي غير لا غير لا المشروع ولا المبرر. النهاردة بتتعوض الحمد لله، وإحنا طبعا سينا في هذا البرنامج اتكلمنا عنها كتير، لكن نقف عند اللي حصل الأسبوع اللي فات من جامعة الملك سلمان، لأنه إحنا برضو سمعنا والحمد لله اتكلمنا عنها كتير وقلنا هتغير المنطقة هناك وهتغير المنطقة فعلا، لكن عندنا أكتر من ملاحظة. نعم. إنه لما نلاقي جامعة يعني بتتم، يعني شوف أكتر من مسار ممكن نحط إيدينا عليهم في موضوع الجامعة، يعني هي مش مجرد جامعة الناس راح تعلم فيها وخلاص، لكن ليه للموضوع أبعاد كتير. أول بعد فيهم إنه في إمكانية لتعاون عربي يبقى يقدم مشروعات ناجحة ويقدم تجربة ناجحة في التعاون. إحنا قدام تمويل من بيت التمويل السعودي 973 وكسور مليون ريال سعودي، يعني 250 مليون دولار نتعامل بيهم مشروع الجامعة وبعض المشروعات حوله. ثلاث أفرع: شرم الشيخ، الطور عاصمة طبعا جنوب سيناء، رأس سدر. سبع كليات، ست كليات، خمس كليات، بيستوعبوا 30,000 طالب. اللي عايز أقول لحضراتكم إن جامعة القاهرة اللي ليها عشرات السنين فيها دلوقتي ما يقرب من 150,000 طالب. جامعة ليها أكثر من 44 سنة زي قناة السويس فيها 49,000 طالب. لما تتعمل جامعة أول طلع عليها 30,000 طالب، يبقى إحنا قدام إنجاز مهم. ال 30,000 طالب لما نبص للمناهج اللي بيدرسوها، علوم إدارية وزراعة صحراوية وتكنولوجيا وسياحة وبعد كده تكامل مع وبعد كده إعلام غير الإعلام اللي كان بيتدرس في جامعة القرى أو في الكليات الإعلام الحديث والتعامل بقى مع السوشيال ميديا وغيره. بالضبط. لما تلاقي كليات تانية في الجامعات الأهلية الجديدة فيها كلام عن الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر وإلى آخره، تقدري تستشفي الدولة بتفكر إزاي. والطاقة النووية يا أستاذ أحمد، والطاقة المتجددة الجديدة، شوفي بقى دول هيروحوا يشتغلوا فين. أكيد الدولة ابتدت تفكر صح وابتدت تخرج ناس ليها وناس دارسة حاجات ليها مكان ووظيفة في المجتمع وليها مكان تشتغل فيه وعلاقة قوية بالمشروعات القومية الجديدة اللي جاية. بالضبط كده. وبالتالي نقدر نشوف التخطيط في المستقبل عايز يطلع لنا أجيال عام أو دارسين عاملين إزاي، دارسين الحاجات اللي احنا قلناها، وبالتالي نقدر نشوف الدولة بتفكر تعمل ايه في المستقبل. فكرة انه نعمل جامعة ونحط اي كليات وخلاص، ونحط يعني مع احترامي طبعا الكامل يعني الكليات التقليدية القديمة، ونطلع خريجين ما لهمش شغل في المجتمع او يزحموا الخريجين الموجودين ونزود اعداد البطالة، ده ما عادش موجود. انت بتفكر تعملي جامعة في اماكن ما فيهاش جامعات، بتفكر تحطي تخصصات مش موجودة، بتفكري التخصصات الموجودة يبقى ليها دور في المستقبل، ومجهزة المشاريع اللي يتخرجوا من هنا يروحوا يشتغلوا فيها. فأنت قدام دولة مختلفة تماما، لكن احنا شايفين تعاون عربي قادرين نعمله اهو، ودي عندنا نموذج، عندنا نبني جامعة كبيرة بهذا العدد الضخم اللي بيدخل لأول برة يفتتح جامعة كده 30,000 طالب. دول هيروحوا فين؟ دول موجودين في ثلاث مدن صغيرة، يعني لازم يتعمل لهم خدمات، لازم يتعمل لهم طبعا السكن موجود، لكن محتاجين خدمات في البلاد اللي هم فيها، محتاجين لو في زوارها تروح لهم يلاقوا فنادق، يلاقوا مطاعم، يلاقوا أماكن يعيشوا فيها، أماكن تستوعب مطالبهم. وبالتالي فكرة الدفع في سكة تنمية سيناء كله ده أستاذ مدى ضد على سؤال حضرتك ماشي في نفس الاتجاه. ما انت مش هتسيب مدن كده فيها هذا العدد الا اذا كان في ما يستوعبهم من مطالب. المطالب دي قادره انها تستوعب كل العدد ده ونضيف عليه كمان، وده محطوط في مدن احنا محتاجين نعمرها. ضيفي ده بقى مع اللي شفناه اللي حصل من افتتاح تجمعات بدويه ثانيه غير ال17 اللي افتتحوا من كام شهر، غير اللي حصل من تنمية. إذا كنا هنتكلم على سيناء كلها، نفكر الناس رفح الجديدة 10,400 مسكن، تمشي شرقا تمشي غربا شوية تلاقي بئر العبد اللي تخططت، تمشي غربا تلاقي بورسعيد شارع بورسعيد أو مدينة السلام اللي جنبها 21,000 فدان مزارع سمكية، تمشي شوية على خط بورسعيد تلاقي المنطقة الصناعية وتلاقي الأقصفة بتاعت مينا بورسعيد اللي اتجددت وكبرت وزادت وقادرة فيها كمان مكان لاستيعاب الحاويات، تقدر يعني الشركات الكبرى تسيب منتجاتها والسلع بتاعتها عندك. تمشي شوية تلاقي خط سكة حديد الفردان اللي بيتجدد، تمشي شوية تلاقي قرية الأمل وتلاقي مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتخش شوية 90 كيلو لجوه تلاقي مطار المليز، وتمشي شوية تلاقي 37 مركز شباب اللي تجدد و37 مصنع رمال ورخام جنبهم. تنزلي تحت أو في وسط كله تلاقي 1800 كيلو متر طرق جديدة، تنزلي الجنوب سيناء البنية التحتية اللي تتجدد، كل مؤسسات تقريبا في جنوب سيناء يعني شؤون اجتماعية صحة إلى آخره ومستشفيات جديدة اتعملت. فأنت قدام بلد مختلف تماما من أول التفكير والتخطيط إلى الإنجاز على الأرض. فطبعا أبعاد كثيرة في قصة جامعة الملك سليمان، ما نقفش عند إن في جامعة اتفتحت وخلاص، لا إحنا قدام تطور دينا رؤية للي بيحصل في البلد وتطور على القيادة في مصر بفكر إزاي. ما عادش التفكير العشوائي، ما عادش هنا في مكان فاضي على ابني يا جدع وخلاص، لا إحنا بنحط طوبة وسط يعني بناء ليه تصور وليه أبعاد وليه تخطيط وليه استراتيجية وليه ميزانية وليه نعم. قدرة على الاستفادة منه في المستقبل. نعم، اسمح لنا أستاذ أحمد ناخد فاصل ونسمع موجز الأنباء ونعود الحوار مع حضرتك في مواجهة. التنمية الشاملة هي خط الدفاع الأول عن الوطن. طب أنت بتكرر الكلام ده كتير وحفضل أكرره لمصر والغير مصر، ده بقول خلي بالكم من البلاد، احفظوا بلادكم وحافظوا عليها. الهدف منها ان الناس ما تعرفش ان النتائج بتاعت العمل بتاع عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها. الدليل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة بيتكلم في 2011 واحنا 2020، يعني 10 سنين الشركات اللي تعطلت، الاقتصاد اللي راح، الارهاب اللي اتصدر لنا اللي لقى فرصة 2011 و2013، ولو حصل تاني حاجة تانية هيبقى برضو نفس الكلام. ده مش بس كده، مش ان هي تتعثر او ما تكملش، لا ده ممكن يتم الاعتداء عليها، واحنا مش بصدد يعني ذكر كل اللي حصل في الفترة دي من حجم التدمير والخراب اللي تم بالاعتداء على مش بس المنشآت والمتاحف، لا ده أكتر من 75 كنيسة تم تدميرهم، والدولة طبعا قامت بترميمهم مرة تانية لأن ده لا يليق. سيناء معركة السلاح ومعركة التنمية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء الواحدة والنصف. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام عملية التصويت بجميع اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة يدلون بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي. وزير الداخلية يؤكد جاهزية جميع أجهزة الوزارة لتأمين الناخبين ولجان الاقتراع. تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا الحاسمة للوصول إلى البيت الأبيض. استمرار عملية الفرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية مع استمرار الاقتراع. أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مدينة استراتيجية بالقرب من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين. إقالة رئيس البنك المركزي في تركيا تزامنا مع انهيار الليرة التركية لأدنى مستوياتها. من القاهرة قدمنا موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كل واحد فينا له صوت، في اللي بيحب صوته بس مخليه نفسه، وفي اللي شايف ان صوته مش هيعمل فرق، في اللي صوته واطي، وفي اللي ناسي ان عنده صوت وساكت. خلي لصوتك صدى، لان صوتك هو رأيك. صوتك مش مجرد كلمة، صوتك قوة تقدر تغير كتير. فكر، لأن صوتك بيبني وطن. صوتك هو اللي هيعمل تغيير. صوتك في الانتخابات هيفرق كتير. انزل سمعنا صوتك، انزل وشارك. بصوتك بلدك هتتقدم. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب يا فندم. يعني في هذا الموجز يا فندم طبعا أخبار كثيرة جدا في طليعة هذه الأخبار. مشاركة السيد الرئيس مع إشراقة صباح هذا اليوم بالأدلاء بصوته، وفي آخر هذا الموجز يا فندم طبعا يعني لو تسمح لنا نربط ما بين الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري والنتائج المثمرة التي شهدت بها الهيئات الاقتصادية العالمية لهذا البرنامج الاقتصادي، ونربط بين هذا يا فندم وهذا الذي يحدث في مسألة الليرة التركية وإقالة رئيس البنك المركزي في تركيا. يهمنا قراءة الحالة هنا وهناك والإجراءات المتبعة هنا وهناك، وطبعا علاقة ذلك بالمستقبل هنا في مصر يا فندم. نعم طبعا، هو من 2014 احنا خدنا اجراءات كتيرة لضبط عمل يعني الجهاز الاداري للدولة، لدرجة انه واكيد حضراتكم تابعين يعني يعني هيئات زي مثلا الضرائب المصرية والجمارك تضاعفت. احنا يعني حضرتك فاكرة دكتور هشام اتكلمنا على كان ايراد للضرائب مثلا اقل من 300 مليار جنيه في السنة، احنا عدينا 600 دلوقتي. نعم شوية. نعم الجمارك نفس الحكاية، وقلنا حتى مش بس حصل انضباط في أداء الجمارك لكن كمان ابتدت تدخل أجهزة حديثة قادرة انها تكشف الحاجات اللي بتتهرب والحاجات اللي ممكن يبقى عليها يعني رسوم أعلى. نعم وتم ما كانت يعني أكثر من مكان في جهاز أو إدارة الجمارك المصرية. الجهاز الإداري وحضراتكم متابعين الرقابة الإدارية رجع دورها يعني ليها يعني من 2014 صلاحيات مطلقة، لدرجة أنه التشريعات والقوانين تغيرت، لأن كان في كلام مثلا أنه الأعمال اللي بيقوم بها القطاع الخاص ما فيش رقابة عليها من الجهاز الرقابة الإدارية، لكن ابتدى يبقى فيه رقابة على الجهات على الأعمال اللي تتصل بالأعمال الحكومية أو اللي ليها علاقة بالعمل العام أو اللي ليها علاقة بخدمات مقدمة للجهاز الحكومي. ده كله أدى إلى انضباط العمل الإداري في الجهاز الحكومي. الإهمال طبعا في محاربة الرشوة والفساد والعمولات وإلى الحاجات كلنا عارفينها بتوصل إلى أدنى مما كنا نتوقع، لأنه في حرب شرسه جدا ضدها، مش بس الرقابة الإدارية، جهاز مباحث الأموال العامة، الجهاز المركزي للمحاسبات بيراقب وبيدي تقريره الاستشارية، النيابة الإدارية شغالة وكل القضايا اللي توصلها بتبقى أسرع من الأول في الإنجاز، فكل الأجهزة الرقابية في الدولة شغالة. ده أدى إلى أنه موارد الدولة تزيد، التسرب اللي كان بيحصل لمصارف غير شرعية ابتدى يقل. ده كان طبيعي انه مع التشريعات اللي حصلت اللي خلت المستثمر بعد ما كان بيقعد شهور واحيانا سنوات علشان ينجز اوراقه بدلوقتي في ايام، التشريعات اللي تمت للحفاظ على سرية المودعين وسرية العمل المصرفي الى اخره تبقى موجودة. التشريعات اللي تمت خاصة بمثلا سعر الصرف وخلى المصريين يثقوا في جهازهم المصرفي أكثر وتحولات المصريين تتضاعف عن الأول، وبالتالي القدرة على أن يبقى عندنا مخزون من العملات الأجنبية أكبر من الأول بكتير بموجود. البورصة واللي حصل من الاهتمام بها الفترة اللي فاتت خلى يعني كل عناصر الاقتصاد المصري تبقى محل اهتمام من المؤسسات التصنيف الدولية الثلاثة اللي احنا عارفينهم، بما فيهم حتى المؤسسة الصينية الرابعة اللي شهرتها قليلة لكن بقت موجودة ومحل احترام. ضيف بقى انه الاعمال والتوسعات والتنمية الهائلة اللي حصلت استوعبت اعداد كبيرة من البطالة، وانخفضت من 14% في 2014 الى اقل من 7% قبل كورونا. طبعا كورونا عملت مشكلة في الاقتصاد العالمي كله وفي عدد العاملين او عدد العاطلين في كل دول العالم، ادت الى ناس زيت في مصر 1.8 من 10، يعني اقل من 2 من 10، اقول يعني اقل من 9% عدد العاطلين. وابتدينا نستوعب ده لما رجعنا العمل والانتاج تاني وفتحنا المشاريع، لان في جزء من الناس بتشتغل في المطاعم، جزء بتشتغل في توصيل الطلبات، جزء بتشتغل في المقاهي وخلافه، كل ده قاعد في البيت لفترة كورونا، ابتدى نستوعبه تاني. ان شاء الله ننزل على كمان الفترة اللي جاية وكورونا نقدر نواجهها كويس ونكسب. ما ده يخليني يا استاذ احمد استاذن حضرتك في انه تقدم للمستمعين الكرام الان المزيد من الارشادات علشان يعني نحافظ على الاجراءات الوقائية والاحترازية عشان ما نصعبش الامور على المسؤولين، علشان ما نضطرش ان احنا يكون في اجراءات يعني قوية جدا. لازم نحافظ على هذه الاجراءات علشان نحافظ على يعني وضعنا الاقتصاد، لانه طبعا عمليه اي اجراء مماثل زي اللي فات ده يعني بيرهقنا كثيرا. طبعا جزء بص يا دكتور هشام، لحظه من اللحظات الدوله هتعمل زي ما عملت قبل كده، هتفاضل بين الحفاظ على صحه الناس ولا على اعمالهم، وهتختار صحه الناس. هذه اللحظه احنا مش عايزين نوصل لها تاني طبعا، لانه شوف اللي تقدموا عشان ياخدوا المكافأة بتاعة 500 جنيه بدل العمالة غير منتظمة، العمالة غير منتظمة كانوا 6 مليون اللي طبعا ثبت انه تنطبق عليه الشروط، ممكن تبقى ناس ظروفها يعني تعبانة شوية واعتقدت انه المبلغ يخصها وممكن تستفيد منه. في تقديرات كانت خاطئة، لكن اللي خدوا المبلغ من 1.6 مليون الى 1.8 مليون، يعني تقريبا من 1,600,000 الى 800,000 اضرب في 500 جنيه، يعني دخلت في مبلغ انت في 3 شهور يعني داخل متجاوز مبلغ رقم كبير. نعم الرقم ده هيبقى من ميزانية الدولة، كان مخصص لمشروعات تانية، هيبقى خاصة من المشروعات التانية. المشروعات التانية دي كان المفروض يشتغل فيها ناس مش هتشتغل، الناس اللي هتاخد المبلغ هتبقى قاعدة في البيت عاطلين. المرض لو انتشر هنضطر اولا نقلل ساعات العمل، ممكن يبقى في حظر تجول تاني، ممكن نوصل للاسف الى اغلاق المطاعم والمصاهي والناس اللي بتشتغل فيها تقعد في البيوت، الناس العمال بشكل مباشر، الناس اللي بتشتغل في توصيل الطلبات، الناس اللي بتشتغل في المقاهي بشكل مباشر، الناس اللي بتقدم المكونات اللي بتقدمها المطاعم والمقاهي هتبطل هي كمان، كل ده هيقعد في البيت. طبعا السواقين ما فيش شغل لان الناس اللي تنتقل قليله، فهيبقى عدد اللي يشتغلوا او المستفيدين من انتقال الناس في النقل الخاص هيقل، يعني دخلهم هيتاثر، البلد كلها وبالتالي عجله الاقتصاد كلها هتتاثر، يأثر على المصريين كلهم. احنا ممكن نتفادى ده كله بايه؟ بالالتزام بالتعليمات. لسه الرئيس النهارده هو بينبه في وهو بيدي صوته على ضروره الاهتمام بالاجراءات الوقائيه داخل اللجان وطبعا وخارجها، لانه لو ما حصلش والامور خرجت عن السيطره، وشوف التصاعد كان حاصل يا دكتور الفتره اللي فاتت 120 140 160 180 وشويه، النهارده 200 وشويه في عدد الاصابات، لو الامور هتزيد عن كده وهتخرج خارج عن السيطره واحنا في ظرف فصل الشتاء، يعني الامور هتبقى اصعب شويه، في تداخل بين الاعراض الانفلونزا العاديه والكورونا، هيبقى الاجراءات اصعب من الاول. لو وصلنا لاصعب من الاول يعني مصالح ناس كتيره تتاثر ودخلهم هيتاثر وبالتالي معيشتهم هتتاثر، قطاع السياحه هيتاثر وفي ملايين شغاله فيه، البلد كلها هيبقى فيها مشكله. نتجاوز ده ونهزمه بالالتزام بالاحتياطات. انت يا سيدي ادخل وسائل المواصلات العامه ومعاك الكمامه وكل جيبك، ادخل السوبر ماركت تشتري حاجاتك الكمامه معاك كحول بجيبك، تدخل اي مكان. يعني اذا كنت مضطر تدخل مطعم يبقى مكانك زي ما الدوله قالت في مسافه بينك وبين الترابيزه اللي جنبك، لو دخلت مقهى في مسافه بين الكرسي اللي جنبك، تخرج سليم، انت عندك امان في صحتك، وقادر ان لو عندك حاجه تحمي غيرك وتحمي المجتمع، وقادر انك انت تحاصر المشكله في نفسك وتحمي الناس. ده ايه اللي صعب اللي فيه عشان نعمله، عشان نوفر على بلدنا مشكله وازمه كبيره، ونوفر على نفسنا. الناس هي اللي هتدفع الثمن الاول، ما الحكومه كافراد، يعني الحكومه كافراد مش خسرين حاجه، ما هم موجودين وموجودين في مجلس الوزراء وقادرين يتابعوا اعمالهم بوسائل التكنولوجيا الحديثه او حتى بالاحتياطات، ويتقابلوا ويجتمعوا ويديروا شؤون الدوله. اللي هيتاثر بشكل مباشر هو المواطن اللي الدوله خايفه عليه، اللي الدوله بتصرف عليه صحيا وعلى حساب مشروعات بتقدمها له او خدمات بتقدمها له، اللي الدوله هتدي له المقابل البطالة وهو قاعد، وده برضو على حساب مشروعات بتقدمها له وخدمات بتقدمها له. ربنا يسلم ربنا يسلم ويحمي بلدنا ان شاء الله. يا استاذ احمد ناخد فاصل نرجع نتكلم مع حضرتك تاني. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، والمهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، واذا كنت مسؤول في موقع عمل يجب توعية الموظفين بالطرق السليمة لكيفية ارتداء والتخلص من الكمامات، والإبلاغ عن أي حالات تظهر عليها الأعراض فورا، المحافظة على مسافة 2 متر بين العاملين وتقليل حجم العمالة، تهوية المكان والإقلال من استخدام التكييفات مع تطهير الفلاتر يوميا، إتاحة مضخات الكحول ومناديل ورقية وسلات المهملات وأحواض لغسل الأيدي، تطهير جميع المكاتب والأسطح والأرضيات بالكلور، تجنيب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور، الالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع العاملين والمترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد، وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي، توفير غرفة لعزل من تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل لحين استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. احمي نفسك، احمي بلدك. مين فينا ما بيحلمش بكرة؟ ومين فينا ما عندوش هدف عايز يوصله؟ وعشان نحلم ونحقق أهدافنا لازم يكون لينا دور في بكرة. انتخابات مجلس النواب، انزل شارك، صوتك هيفرق. الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعة ميلاده يومها هي تسقيه شهداء، الحب في بلد اتولد كل مصري بيتولد، ساعة ميلاده يد أمها وهي تسقي شهداء، يجري دمه حبها يجري بدمه، حبها يجري دمه حبها يجري بدمه، حبها والحب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. ومواجهة أستاذ أحمد، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك دايما في القسم الأخير من البرنامج عن الشائعات، و14 شائعة رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخاص طبعا بكشف الحقائق، منها طبعا خاصة بالتعليم، الإسكان، التموين، معاش تكافل وكرامة، يعني تنوعت الشائعات. يعني هو الأكثر يا أستاذ أحمد بالحياة الاجتماعية للمواطن، سواء التموين سواء المعاش، الإسكان الاجتماعي، فكلها ترتبط بالتعليم طبعا، فترتبط بالحياة الاجتماعية للمواطن. وطبعا عشان كده منهم الحرمان من المقررات التموينية، منع الكمامة القماش في التموين، الحاجات المرتبطة زي ما حضرتك كده قلتي بالمعيشة. وكان منهم بس دي شعبة خبيثة بتتكرر كل فترة مع شركة من الشركات الكبرى بينا متعودين عليها، اللي هي يعني تصفيه مصر للطيران وبيعها لجهات أجنبية. برضو الحكومة الحمد لله نفت سريعا وفي الوقت المناسب، ونفت يعني برد يعني مقنع للناس اللي بتتابع، لان احنا قدام شركة وطنية، وده اتقال حتى في الرد، احنا شركة وطنية بنكبرها وبننميها وبنطورها. وكان في حتى في الرد كان في البعد يعني اللي فيه الكبرياء الوطني موجود والحمد لله. لكن الإشاعات الخاصة بالمعيشة، وإحنا قلنا فكرة أستاذة مايدة، قلنا إن الإشاعات الخاصة بالتعليم هتزيد وهتفضل على الأقل يعني فيما يخص العملية التعليمية على الأقل النص الأولاني من الدراسة. وأدي التعليم العالي في كلام على يعني ارتفاع المصروفات، والتعليم قبل الجامعي في كلام على يعني ما يشكل عبء على الأسر المصرية من ارتفاع مصاريف الكتب او حرمان الطلبه منها اذا ما سددتش مصاريف الى اخره. ومش واحنا لازم نبقى متوقعين ان ده مش هينتهي يعني على الاقل الشهرين الجايين، لغايه ما نوصل بقى للنوع الثاني من الاشاعات اللي هيطول العمليه التعليميه، اللي هو مدرسه هيتقال فيها كورونا وهي ما فيهاش، مدرسه فيها حاله كورونا وهيتقال انها فيها تفشي، مدرسه ما فيهاش كورونا اصلا وما فيش اشاعات تخص كورونا اصلا لكن هيتقال ان فيها التهاب سحائي او يعني اي اوبئه تانية، وهيعملوا او يحاولوا يعملوا اشتباك للاسر المصريه. لازم نبقى منتبهين، والحمد لله احنا بقينا الاشتباك لحظي دلوقتي بين الاجهزه المختصه مع الاشاعه، لا بتتقال المعلومه الصحيحه متاخر ولا بتتقال المعلومه غلط بشكل فوري. الحمد لله الشرطين للتعامل مع الاشاعات موجودين، ان المعلومه الصحيحه تتقال في الوقت المناسب. عشان كده الحمد لله فضلا بقى عند عمكم وسائل اعلام وطنيه محترمه للجهاز الاعلامي للدوله المصريه في متمثل يعني في مجلس مع الدعم مركز دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء او ادارات الاعلام في او المتحدثين الرسميين في الوزارات والمحافظات المختلفه. فقادرين نواجه الاشاعات ان شاء الله، لكن طبعا احنا قلنا يعني اعلام الشر مش هيبطل، مش هيتوقف، كمان مش هيتوقف عند الوسائل التقليديه في الاشاعه المباشره، قادر يطور اشاعاته وقادر يعني انه يبقى قرصه عنده من الوسائل الثانيه اللي هيحاول يربك بيها الدوله المصريه والشعب المصري، لكن بالمرصاد، ودي مهمه مقدسه وده قادر بقى طالما احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. والحمد لله ان في اشاعات بتحاول تعرقلنا احسن ما يبقى ما عندناش حاجه تتعرقل ويبقى ما فيش اشاعات. هو طبعا يعني هذا النمط من الشائعات يعني دايما بيعمل نوع من انواع يقظه الوعي عندنا، ويعني مش بيضعف الاراده بقدر ما بيزيد من درجه التماسك والاصطفاف الوطني يا استاذ احمد، والرجوع طبعا الى المصادر الصحيحه. لكن استاذ احمد رفعت دايما حضرتك بيكون لك يعني برضو مصادرك الخاصه اللي بتتابع وترصد بها الشائعات، يعني ما الذي رصدته في ايام الاسبوع الماضي بشكل شخصي وحابب ان انت تنبهنا وتنبه حضرات المستمعين؟ بالنسبه للاشاعات تحديدا ولا بالنسبه تماما يا فندم؟ تماما يعني في اي اتجاه من الممكن ان يرى الاستاذ احمد رفعت انه يزيد من ثقافه الوعي وتماسك العقل والوعي الجمعي لدينا جميعا؟ لا بص يا دكتور، هو خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، او ده اللي تعودناه مع الناس. مصر الكبيره العظيمه ما ياثرش فيها انتخاب رئيس او سقوط رئيس في دوله من الدول، لازم الناس تبقى واضحه. واي كلام على انه دعم قادم للجماعه الارهابيه وانه هيبقوا عندهم فرصه تانية، هذا كلام خاطئ ومنتهي. الشعب المصري قدر في فتره من الفترات، وكنا في ظروف اصعب بكتير من اللي احنا فيها بعد 30 يونيو تحديدا، قدرنا كشعب خلف قيادته بتجاوز والعبور من أزمات كبيرة يعني كانت موجودة قدام القيادة المصرية. نعم. إحنا قدام إحنا الرئيس السيسي زار روسيا وهو وزير الدفاع وابتدى يوزن العلاقات الدولية مبكرا حتى قبل ما تولى المسؤولية. نعم. بعد 2014 تولى المسؤولية. طب ما إحنا نفكر الناس يعني نفكر الناس طالما بنتكلم ما إحنا تبلع عننا اللي تقلنا المعونة الأمريكية هتقل قلنا إيه طبعا أنا عايز واحد يفكرني بتصريح واحد لمسؤول مصري قال لا يا جماعة حرام وخلوها وقفوا المعونة مهمة وعايزينها وارحمونا ومش هتلاقي تصريح واحد لمسؤول مصري بيترجى فيه أي جهة إنها ما تخصمش حاجة من المعونة ده احنا قلنا يعني بالسلام وبعد كده المصريين قالوا احنا في غنى ونقدر نعمل ونقف جنب قيادتنا بس قررنا ما يتأثرش والحمد لله ما حصلش حاجة واتخصم واللي اتخصم وما حصلش حاجة وما شفناش حد مصري برضو رجع في أي قرار اتخذه ولا رئيس مصر رجع في أي قرار خده ما تبنى عندنا القطع غيار في 16 طب ما الأباتش اتحجزت وإحنا كنا في حاجة إلى أي قطعة سلاح خصوصا الطيارات هليكوبتر عشان الإرهاب في سيناء إيه اللي عملنا وإحنا جبنا الكاموف أو الكي 52 أو الطيارة التمساحة الرهيبة المروحية الروسية وما تأثرناش بحاجة وتقال لنا انه قطع غيار الاف 16 مش جايه ومنعت مش بس الدوله اللي بتنتج الاف 16 لا ده دول تانية بتنتج قطع الغيار وقالوا احنا يعني هنلتزم بكلام المصدر اللي بيصنع الطياره ومش هنبيع وعملنا ايه رحنا جبنا الرافال الطائره الذات يعني القدرات الهائله اللي توصل لمدى متطور جدا وسرعتها تتعدى توصل 2400 كيلومتر وشفنا قدرات الرفال عاملة ازاي ما جربناها يعني سريعا سريعا ولقينا دول تانية حتى مش عارفة تتمرن عليها لا. لكن محدش هيوقف مصر دي كبيرة جدا مصر دخلت في الاختبار ونجحت فيه ومحدش قدر يكسرها بعد 2013 ولا مصر دي لها يعني حد يقدر يقول انها في خطر للنجاح فلان او رسوخ فلان لا لا احنا اكبر من كده بكتير وهذا كلام لازم الناس تبقى عارفة انه غير صحيح وكلام خاطئ واقتصادنا الحمد لله ماشي في الطريق السليم زي ما لسه كنا بنتكلم وفتحنا مشروعات كبيرة وهنكملها كلها من الاحلام الكبيرة تنمية سيناء النووي المصري تحديث الجيش محاربة الفساد والوصول به الى ادنى مستوى مش هنقدر نخلص منه قال ان احنا طبيعة البشر كده لكن على الاقل ما يبقاش قصر زي ما كان هيبقى استثناء وفي ادنى مرحلة وفي ادنى نسبة ليه المشروعات التانية كلها هنكملها بإذن الله المليون ونص فدان المليون ونص وحدة سكنية مشروع الطرق مشروع الكهرباء اكتمل والحمد لله وبنصدر طاقة مشروع تطوير التعليم مشروع التأمين الصحي وتطوير البنية الأساسية للصحة المصرية بالكامل لغاية ما كل بقى المبادرات الرئيسية تكمل لغاية ما نشوف الوطن اللي احنا بنحلم بيه وبنتمناه ونستاهله لأن المصريين يستاهلوا وطن متقدم متحضر متماسك سلطة القانون فيه رقم واحد مفيش حد فوق القانون فيه الانتخابات فيها دينا شفنا مفيش حاجة بتتم بقرار مفيش حد يجي يقدر الصبح يقول لك كده تعالى نعمل ديمقراطية ولا تعالى نعمل انتخابات نزيهة ده بيتم بالتراكم لكن الإرادة الحمد لله السياسية موجودة انها تعمل انتخابات نزيهة وما تزورش إرادة الناس الإرادة الشعبية موجودة وتتطلع إلى انتخابات فيها كل العناصر الممكنة الرموز مفيش الملاحظات الخاصة بالناس قدام اللجان مفيش المال السياسي مفيش البلطجة مفيش نروح نختار بعد كده ممثلين حتى لو ملهمش نسب في البرلمان لكن احنا شايفين مرأة تستاهل شاب يستاهل ذو احتياجات خاصة يستاهل انه كفء وانه سمعته طيبة كل ده احلام لازم كلها تكمل وتتحقق سواء جه فلان او ما جاش فلان ده قرار يخص الشعب المصري وحده والحمد لله الرئيس السيسي قال لنا في بداية عصره الأدبيات السابقة للعلاقة مع الولايات المتحدة لم تعد موجودة انتهت القصة مصر قرارها في يديها وفي قرار يخص قيادتها وحدها والخصوصنا لوحدها كل التوفيق إن شاء الله لصانع القرار السياسي في مصر والشعب المصري الجيش المصري وكل الأجهزة التي تعمل بجندية وكفاءة في الأداء بوطنية ودائما تحيا مصر الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت كل التقدير شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ شكرا يا فندم شكرا جزيلا إن المهام المنوط بها البرلمان تحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لرغبات الشعب عليه أن يمارس هذه المهام في سياق الممارسة الديمقراطية السليمة. اوعوا تختاروا غير الأفضل ليكم والبلدكم. انتهى لقاء مواجهة. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا فريق العمل الذي صاحبكم خلال هذه الفترة. في نهاية مصر لحظة بلحظة، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، وعلى هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب. فالخامسة يا سادة انتظروا هذه التفاعلية لتغطية الانتخابات البرلمانية، وستكونون مع شكر عبد الحميد وألدى منهوري، رئيس تحرير نبيل عبد الوارث، الإعداد أحمد دياب، محمد الفرماوي، والإخراج سيكون للزميل محمد علي. سعدوا بلقائكم وسعدتم بلقائهم أعزائي المستمعين. إلى اللقاء.